چای سوار پنجلسه چیه که درک بو جاسب قواعده که بیه که لآخر تفسیر قسمت دوم و ارزم کرد امران یکراسی ترسف نزله که لتفسیر باقی سوره علق و تین بس تفسیر سوره فاتحه. سوره فاتحه یکی لسوره غلی فر مهم قرآن بو مسلمان غلی. فاتحة يعني آغاز يعني شروع يعني أول كار. أم سورة أبيني لا تد قرآن أو ترتيبك بإرادة خواهي متعال دستود رياب محمد صلى الله عليه وسلم أبيش فدوية بحفاظ قرآن وبوانك صلاحية أو يعني بوك أول تآخر قرآن لبركن كأن سورة لترتيبها هالا أول قرآن و يعني وقت قرآن ترتيب وتدوين أدريه أو من سورة لترتيبه سورة فاتحة. لازم مسألة ترتيب وتدوين القرآن دبا أقر قرأت من بحث كم أيش خير شايت يك جلسة طولاني قرأتها لبحث كان قلت وفي أقع أمزون من أعترزاء أسكم لخمتها داخل مقلبة كشهات وقت بحث متشابهات وقت بحث مسائل متفرقة اجتماعية من فقط إشارة مختصرة كم أكردو ديام أهشتو إدامة بحث أصلية كم أدا يتنصر مدي لدوستانم كمقدار إيراجي جل مطلبة وتي وقت مطلبة كتبين خاص أوصر بطور مفصل أو مطلبة وقت جيميلي نجاوكم اوغو كم مطلب اصلينا مثلا عبارت اللي تفسير فسرمو وك ايسا تفسير سورة فاتحة بل بو روشنو بو مطلب كهسنان لتفسير سورة فاتحة احتاج حس موضوعات مختلف لتقد لك بير مبين واجبتو من يكيكي او مطلب لكتير مبين بطور مفصل ومشروح بحسيبتم يعني هر موضوع احساج روشنو بكم بوشنو اندغير هيهو مدة طولانية تجارة الشاعر مثلا دفعان غير جلسة لازم بيبو تفسير سورة فاتحة من نجبون وفرسكم باعتبار دي قليلة لشنواندغل وفرسكم كشنواندغل آلو موضوع حالين ومن فقط إشارات أكم بوزي إيتو تفسير ولي يقينم هسكا أو موضوع بوغس كثير روشنية أو موضوع ومن إشارات أكم وأرومو جيتيلم احتمالي هس فركس معلومات كاملية لبارية ونوية إيسا أم تذكر أغم بو دوست عزيزة كدوك أو إرادة قلدو بباقيش نوانده لك احتمالا أم إرادة لمن أقرن كبوك موضوعك ناتواو أكم مجيه تلمو أسم بو أصل مطلب أما أعزكم لخمتاناك أجر موضوعك من لبرأة أو توجيه دليل وأعزم كدخمتانا مجبوب مجيه تلم سر لسريناتم فقط مقدار محدود توضيح أغم واللازم بو بنظر ايه وكا اضافة توضيحي قرأت ويه لو دا اتوان بنوسم با مثلا بعنوان تفسير مطلب القرآن اكنوه بعنوان جواب بو سؤال اكا مترح كرياغا اما هيت اشكاقي كينيا هر موضوع ايزاني تان ام بحث من كافينية توا روشنينا كاتوا تبقى معمول مقدار توضيح غموجيه تيلم بنوسم راجع بعنوان معينة سؤال بكنكا بيبقى موضوع الاحدهك ثم حقيقة وقت من خريك مثلا تفسير السورة الفاتحة كم لحر موضوعك لازم مقدار محدود مختصر أتوان بحثكم ناتوان موضوعات علمي مختلف بتور التفصيل بيانكم تبقى أم ترتيبة بنخم إدامة أغم بتفسير كانم مقلبي مختصرك بحثي لأكم إيه ويش أقر ميلتان بو موضوع النظرتانا مهم بو احتياجي بو تشريح وتفصيل طولاني ألاحدة بنو سنبان ساوكانم توضيحها ملخمتان إيسا إيجل تفصيل بحث التدوين قرآن أقزرم كأويش وقعن بودورة عزم كرد أقر بيتو بتفصيل بيجني أشي تفسير سورة فاتحة بجابيلم ولي بهذه الصورة تبقى حكمة إلهي ترتيبك تعيين كريالة بو تدوين قرآن أو ترتيب غير ترتيب وحي قرآن يعني قسمتك لأول وحي ونازل بو فيغمر صلى الله عليه وسلم أول تدوينان كريالة أول أول قرآن نا بو جورك لجلسي بلترا يعني دو جلسي لمبرا لأيوارا أم ساعة فنجو ربعا ارزم کرد اولین قسمتی لقرآن که نازل بود بو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بو تربیت شخصی خوی آیل اول سوره اقرا بو دیت مشاکین له ترتیب قرآن سوره اقرا نیه له اولو البته اول بو جوره نکه بمنال درس اوی جریه که لسوره قل اعوذ برب الناس و اسرع کنا و آخر قرآن اول قرآن سوره فاتحة لم سلو لو دو سوره اقرا سوره معذرتكم بقره بشوريا أنا سترتيب أصلي قرآن جاءت مشاكل أو سورة إقراء للحاظ النزول وللحاظ هاتنا وبو فيغمر صلى الله عليه وسلم لأول أول وبوة وسحى لو نزيك آخر يلو لتدوين قرآن أما نكون مطلبك احتياج بيها بحث على حد بكريته إسا أوزرم ولكن سورة فاتحة وك باقي قسمتي للقرآن لأول ونازل نوا ولي باوجود أما الناوي نبيا بفاتحة يعني آغاز يعني شروع لو دوا دوا يما وناوي نبيا لترتيب مدون كردن قرآن لأول أول ودا نبيا أما التي جد مفسرين علماء إسلامي نظرگه لجوجوره که انها سلم باره وکه به نظر خون بهترین و صحیحترین اواسه که گلهی که من ازانین پیغمبری دو جوره جوری که نبوت جوری که رسالت نبوت عبارت لپرورش شخصی پیغمبری که لو دوا او پیغمبر ایتر خوی دیانت مستقل نایره تو دیانت پیغمبر بل خوی تبلیغ کاتو روش نکاتو با مردم رسالت اوسه که پیغمبریک زیاوی لنبوت زیاوی لما که خوی پرور شخصی اکریه دیانتی که چی بود تی که او دیانت ابلاغ که به مجموع حالی بگا بخلق او پیغمبری لوا رسولن اوانه که هلتک مرحله که یعن هست هم نبوت هم رسالت رسول گشتیان ام دو مرحله یا نبوه که حضرت محمدیش اینن با جوره دوران نبوتی بوه دوران رسالتیش بشونیا دوران نبوت اوسه که با جوره عرضم کرد خود او شخصه آماده اکریه تو پرورشی کامل اکریه تا بتوانی دیانت تبلیغ که بخب آخر خوش ویسه که نسکل لمسکنو محمد صلى الله عليه وسلم أبو شرائط السخطة لأولين بحثة إشارة مكتب بارورش بوه خوي محروم لصواد معلومات مختصر ناتيزك كفقط يكيك لجزيرة العرب بويا لو دوا مجموع جزيرة العرب محروم لصواد معلوماتك لبعض لدولة لا وإثمان بيان إبجريا متمدن وجودي بوه لو دا أصولا دنيا بطور كلي دنيا جهالة توحش بربريت بو هر أو جغلوا تمدن نسبي جانتيا بو واتيان اواجريا متمدن سواد قرن لموبر اگر لحاظ التحليل الاجتماعي الصحيح وتماشا وضع يانتين تماشا اكين حقيقة نموني توحش بو زور دارو بزور لحد او جا وجودي بو وملتي لو حكومتي لا تقريبا هيك نون غير نيلو غير فعالي بو ارزاء شهواتو لزايز قدرته لحاكمة هيك ارزشي هيك شخصيتي كانو نظام طبقاتي نظام بو رسمي وشناخت شده که هيك جورة تردید اكتيا جايز نو بكريه جا دوباره اگر بيدو ام بحثي شا ادامة بودم گركم بيبا تفصيل بيجمي دوباره خويويتا بحثي علاهده ومجبورم بگذرم مجموعا وضع دنيا شوار دقرن لموبر ابو جوربو كقرآنش اشاراكا فساد برو بحري دا جير كردو آل شرايط ابو جورا لمحروم ترين نقطة ويلي هشتا او روزگارا لسرزويا يك انسانيكا شايد كان كس او نمحرونيتو شدتي ديوه وقت محمد صلى الله عليه وسلم كبو جورا عزم كرد هشتا تاينة دسو دنيا باوك لدس ادا شش سالتو احتياجي هسببا وشد دايكو بمحبة نوازش دايك لدس ادا اكفيت تحت ترك فلوس الفرسية عبد المطلب باواي كأيش تقريبا ندار بو لو دوا باوال دس اغا اكفيت تحت تكفل ابو طالب ماموي ابو طالب ماموي محتاج وفقير كجرفتار عائلي خويبو ناسار محمدي اهنال بوشواني برغلو امجور كارغلا بس كبتواني كي كناني دس ديري بس زندگي كخويو اگر بسرية كومتي تيش بزندگي فلجو ناتواو ابو طالب منالك آلو جامعة كعقب افتاد ترين جامعة غل محروم لإنسانية أو أسربو أعبم قصة شدائي ده فرورس إذا كتم كسس أو نشدائي دي ديوه جا وقتك إنسانك أعبو جورا دويت الرهبر دويت معلم بو ديانة إسلامي فكري ليت كنوكا واقعا قدرة إلهي قرأك كتكاني بغا لو موجودية هيتشو بوشو ضعيف خويا بيريت دروا ديكات أو إنسان با عظمتا أما شايد أجر إسبيجني فقط سورة ادعاء بي ولي لو دواهر وبعضي لجوانيا التماسيان بو دانشينو بيكا وبحث من كردوا بويان در كفتوا هركسي كشميلي بي أتوانم بتفصيل بي روشنوكم اسلام يعني مجموعيك لوكا بو حياة فردي و اجتماعي انسان لازمة وتواو دانش من دي لبشر راجع با ام موضوعات مختلفة كزندگي فردي و اجتماعي انسان احتياجي بيها اگر فكر يعني جمع كردويته وبيك ومكتبه لمختلف ينتهي كردويه هيك تاني ناقل تفاي اوكا اسلام تعييني كردوه بو زندگي فردي و اجتماعي بشري سر بحثی طولانیه جلسات مختلف بحث کردنی گرکه فلسفه اسلام فلسفه که لحد اعلا کتوارده قرن او فلسفه ها لاختیار انسانی لا دانشمندی تجزیه تحلیلی لیکن بحثی لیکن ولی دوائی تاریخ فلسفه اسلام که ما شاکین تن مکتب فلسفی جور جور با وجود هاتوه یکی یکی ام مکتبه لبیرین توقو بيجني بكين تلبزي بكين مطالبي بيرين تتبس بكين لير فلسفة إسلاما تناساكي فلسفة إسلام هالا أوجا هالا حد أعلاي برزيا ولي أعو مكتبة فلسفية وشايد صد هادا نشمن فكر يان كده سو بحث يان كده تزيو تحليل يان كده تا أعو مكتب يان جمعو كده وصورة يان تدارا وقت مقايسة اكي لير إسلامات ما شاكي ارسي سيف راوني تتخوارو بلوي شايد هل او مكتبه نقطة لمثبتي هاتيا ولي او نقطة لمنفي في هاتيا كأرزيس نقطة مثبتة كانيشي لبين اوا هروا مثلا لحاظ نظام اقتصادي اوا لدواي اسلام دانش من ديال فربوين بل اسلامي شربو جورا فرف كر كرياسا وفرتوقو بيجن مسائل مختلفة اجتماعي واقتصادي كرياسا نودا الحاصل مكتبه الاقتصادي جوجو درس كريالا هل ندرس فصا ليريني مقايسيتين ليه المكتبه الاقتصادية اسلاما تماشاكين هربو جوركا عزم كيز او اريت السفر اسلام اريت هزاريا اريت حتى بنهاية قوانين اجتماعي قوانين حكومة وحكومة داري زمان داري هر نوع مسألة روابط بين افراد لخانوادو بيقر تاقيت مثلا شاريلو تاقيت الجامعة ولو تاقيت تواو بشرية نظامك اسلام هسي بيراي تترسل كلي النظام التراء على اوجا لو دابو معاملات فردي بو تربية فرد بو روان انسان تواو او وقع زمكت كإنسان للحاظ زندگي فردي واجتماعي واحتياجي فيه هس هر قسمتي كبيرة عن الجيب كرو او كإسلاموتية تطبيق يبكي لي الأواكة لمكتب التراود موجودة مجموع مكتب كان بيرا للايك وهل يرزنا مكتب إسلامي شبيرا ديانة إسلامي شبيرا ولو برابرا وقراري بوا يكا يكا او مكتب ولا بيرا تطبيق يبكي لي الأو موضوع خاصة والا إسلام تعيني كردوا تعيني كريارة تماساكي إسلام مثبت لحقيقة او يسئويت منفي جاء اما وضع الزمكد الان فقط سورة ابدعائها اثباتي قرك انقصك من اجم مجموعي دانش من ديال بو مكتبه لمختلف فكريان كده سو ترتيب مكتبه ليان داغا لهر قسمتك مكتبيان بير تفيقي بكليل الاسلامات ما ساكي هنا كي اوان اويت السف اما ادعائي قوريك طبعا اثباتي في زحمتك قرك وبحثي طولاني قرك بهر كسي كشميلي بي من هم لاختيار او حاضر مهميش بحث كم خواه اگر امكاني بي نظن امكاني هسيانا با ادامه بحث لرادیو یا اگر میلتان نو اکریه هل مالا داد نیسن با یکو بحث کن و بعضی لجوانی لیش اطلاعیان هست من وقتی لیک بتوانم و بومن مالا سر خوش وقتم که ببحثی لعزش داره و سرکید کب ملتان دو بین داب نیشن تا روشنو بیوک آیا اما ادعاس یا واقعیتا اقلن او نارزشی هست که اگر ادعایک با ترده بین بحث کن با من بکف مدروو اگر ادعای حقیشا حیف جوانیک تحصیل کردو با سوادو با معلومات او نرافو بین لحقیک با مدشت عظمتا کم نیزم چونکه اما من ازم یا راس یا درو اگر دروه بین بحث كان بادرت كفيك من اشتباهكم يا عمدن درو اكم اگر راسا ايا حيثنية ايو خطان بمكايك ليغلا بمكتب بوشك بوشك ليغلاك هس لكريزيا اخلطين نقانعك اون ايا حيثنية جوان بسيت بي ازيس راضي بيت وخوي بخلطيني هرواك منالك باسفا وبازي خوي اخلطيني ولو ودوا لا واقعيت لا ازيس مطلق سف نظرتن وشاو بفوشن بلی ازانم جوان عزیز برای خوشویسم یا خوشک خوشویسم ازانم سرچتی لباره اسلام و جنفتی که متنفر بوی لدیانت اسلامی ازانم که اون خرافات دیه اون صورتی لفاسد و ننجین دیه بناو اسلام که حقیقتا تنفر هست لإسلام اما منش هاو دنم لیلتوا اگر اسلام آو بیواتو ایوینی او به واتو ایزانی نفرین لو اسلامه نفرین لو دیانته و مطمئن با خواه و پیغمبریش نفرین او دیانته اکن و منو تو ایناسی اما برای عزیزم خوشک عزیزم جوان تحصیل کردو با سوادو با معلومات تو منالانه خود مخلطنه و مخلطه وزیفه تو که اشه زحمت کشی تو تحقیق بکی بزانی او واحف آیا واقعیت اسلامه یا خیر آخر ای جوان تحصیل کرده تو نمونه ویل فرع وینی که اسم ویل بکار ابریه ولی کنچه معنا که خویی لیلیا الان لدنیا هاواره داره بزمه تبلیغاته بو دموکراسی بو عدالت بو حق و امثال امانه هرچی مملکته ام کلمات بکاروا اما خمانین خمان فکر بکینو آیا ام کلمات بکاروان حقیقتا بو معنا که خوی بکاریوان آیا راس اکن واقعا طرفدار واقعية عدالة ومساواة خير انفاز فقط بكار بردن اسم آسانا وامك انساني قريكي بير لفزيك بكار بوابو غير معنى خوي نا يتباعيك وكا امال معنى واقعية كيشي متنفر بين اگر اوين لفزيك انسان كلمة عدالة بكار اواسا لما صدق كيشي غير ظلم مستمشتيت النبي امال نا يتباعيك مكا امال نسلين كيلا معنى واقعية عدالة انسان تحصیل کرده با سواد اگر اولی انسانی لی ایمان فروش دین فروش البته ایمان فروشی سخته دین فروش ملت فروش خلق فروش کلمه اسلام ها بسر زوان یعنی و تبلیغتن بناو اسلام ولی چل حقیقتا خیانتکن بخلق اما ندخلتینی وابزانی حقیقتا دیانت اسلام یعنی خیانت بخلق اما درک سطحیانه تو وظيفة أوسا أهل التحقيق بي تو صواد تحس تو مدرك التحقيق هس بدستو مع ذلك منظورم أو مدرك الشراء وكاغذ الصواد نية بناو الليسانس الدكتور درياس دستو نعم منظورم أسا أقر صواده بي أقر معلوماته بي كان هات الليسانس الدكتور أتحساوني وخذ زحمتك يشاري تو الصواده تو بياكر بي أقر وابو أو صواده معلوماته مدرك حربس بدستو بو تحقيق حيث السطحيان وجاهلان قزاوت كي حيث الاخوته خط بخلطني بستيك دل خوست كي بتحقيق بك زحمت كيشا بزانا اوان وكلمة اسلام بكار اوان حقيقة اوواها بلايانا ودرس زد اوسك لإسلاما هس حلوى اوان كلمة عدالة بكار اوان كأووا اوان هسيان درس زد عدالته ولی با جورک عرضم کرد اما که کلمه عدالت بکار بریه با غیر معنای خوی ناوی ایمه لمعنای واقعی عدالت متنفر بین اوانیش که کلمه اسلام بکار اوان با غیر معنای خوی ناوی ایمه سطحیانه لمعنای واقعی اسلام متنفر بین وظیفه تو زحمت کشی حول بگی روشن بکیتو با مردم که حقیقت اسلام اسلام غير مستك ام مزوريه لبكاري او نو كلمه بكاره ون بو معناي واقعيك ك كاملا فقيه الاسلام كاملا متزاد للاسلام وظيفه ثلاث كتب او حقيقه ارزنده بيري تدسو روشني بكيتو بو خلق اما توضيحك بو فقط لازم بو اسكم بو او ادعاء كهسم جا اگر ميلتان بو ثابت كدن ادعاء ككار اساني كا محمد خواي متعال اراده كبير بيت الرهبر ديانتي بو جورا كخلافي اويت اوا تا ابد اوا كدانشمن ده لمسائل مختلفة هول بوانو تلاس بكن وفكر بكن ومكتب درست بكن هيتكا منكي ناقيت اسلام ليه لوك قانون اسلامي كيش فلسفة اسلامية كيش مقررات اسلامية كيش هالا اختيار يانا اتوان المطالع ايش بكن ولكن اسلام يك مجموعيك كإمكاني ينزيلي نايبية اعمى خلاصين مطلبة ديانة محمد ام ديانة السا جافكي ليه بكنو محمد يكلا او شرايطا فرورش بوا قرار واسا بيت رحبر بو ديانة بوزورا ام انسانا مسلما كتحولي ذلك اشي اعماد بكي بو حلقوتن مأموريتي بوزورا ابلاغ الديانة بوزورا فرجوان بو فرعزمت دوران نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دوران بو كفرورش شخصي خويب كريه بو اما اعماد بو رسالة اعوا قورا البته فرد طولانی شنو دوران نبوت محمد صلی الله علیه و سلم هر واکه لیک دو جلسه لامو برای عزم کرد زندگی پیغمبران واقعا گشتی ستیلی که غیر عادی ستیلی که ناموس موجود طبیعت اشکنه تو قانون هستی اشکنه تو اگر لسولتی که طبق عادتو معمول انسانی پرورش کریه با معمولیتی با جوره هر با توضیحه که عزم کرد مقایسه اسلام که لیل مجموعه مکتب ولا قبل ما ازانین هزاران سالی ششتا کافی نیه با پرورش انسانی با جوره اما اراده خواهی متعال هر والا اول سوره اقرا و اشاره من کرد احتیاجی به زمان نیه چون که زمان و مکان هیچ حكومتي في بسر إرادة خواهي متعالى نية كد احتياجي بزمان نية چونك زمان ومكان هيتش حكومتي في بسر إرادة خواهي متعالى نية زمان ومكان قيبية لكن سنيني أكن بسر موجوداتك كمادينو تبك نظام مادة زندگي أكن إرادة خواهي متعال خواهيك قيد زمان ومكاني بو أم موجودات دانيالا لبرابر لبرابر إرادة أو قيد زمان ومكان دخالة تصرفه كينيا بالدليل أيينين كدوران نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دوران تواو كوتاو كمبو آيات لسورة إقراء آيات لسورة مدثر آيات لسورة مزمل تقريبا أمانة كافي بو كمحمد صلى الله عليه وسلم ترور الشيك بكريه كبتواني إيتو دوران رسالتك الشروعك البته طبعا لدوران رسالتك إيجا سر النقطة يلي بو بو كمال ترورش محمد صلى الله عليه وسلم وك معراج كيك مكتبه فوق العادة عظيم بو فوق ترورش شخصية روحية معنوية محمد صلى الله عليه وسلم يا بو كامل كذن ترورشي ثم كان معراج للزمان يكابو كإيتر محمد صلى الله عليه وسلم دوران كامل معمورية خوي خريك بو شروع كذن بو دليلة الكريه بيجم كمعراج بو تكمير شخصية محمد بو صلى الله عليه وسلم نيك دوري فرورشي دوران ولي فرورشي لنبوته تا او تنصالك تشيفي بو لمكا ها ادامي بو ولكن ايشر كامل ترين دوران وكامل ترين مرحلة فرورشي بو محمد صلى الله عليه وسلم معراج بو وخلاصة لدوران نبوتا او محمد امادك ليا كبتواني رسالت يعني رهبري خلق هداية خلق شروعك جان لدواي او دوران لدواي او دوران نبوتا امران وي امسك وحي لترف خواه بيري بو خلق وسوري فاتحة اول قسمة لوحيك كدوران رسالتي بيشبوعي اول هديك لترف خواهي متعالى وكتيريكي بو بندان خواهي متعالى. الان خريج بوم ام بحث ادامه بوم لناو استوديو اغي استوديو اشاريان كلك فقط يقلي قمارا بو دليل مزبور ام مقدار توضيح مدابو اما كدوران دو دوري مختلف قرآن روشنو بي اكتفاف كمو بوغزرين تا ان شاء الله لبرنامه اكترا بقية ام مطلب توضيح بوم جا حجابة تا برنامه ترقستان بخواه استيرم. البته بو هميشا خويت مو ايوز و قلعج بخواه استيرم ولو الرسمة لبرنامه هو بو برنامه يسر اصطلاحي ويجريه هتن اصطلاح كيز غلطة واقعا ندوان بزن تا برنامه يسر بخواتان السيرم بو هميشه بخواتان السيرم ولو خواه حافظيك باصلاحي داعيك اكن تا برنامه يسر.